نعود مرة أخرى إلى ساح القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة نعيشها بصحبة القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه قد صدقت رؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على صدق الله العظيم. الفاتحة.